بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل سيد أحمد عثمان، مصري الجنسية ومقيم بالعراق محافظة صلاح الدين، يقول: قبل أن أتجه إلى العراق حلفت بالطلاق بالثلاث لزوجتي بأن لو ذهبت إلى بيت أهلك لا يكن لك ردة علي إلا إذا كان هناك وفاة أو مرض خطير جدا، وأنا هنا لي سنة وستة أشهر، فما رأي فضيلتكم إذا أرسلت لها بأن تذهب لتزورهم وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق. فإن كنت أيها السائل أردت بذلك منعها من الذهاب إلى أهلها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما قصدت المنع، هذا له حكم اليمين، فمتى ذهبت إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فمن لم يجد صام 3 أيام. وهذا أفتى به جمع من السلف الصالح، وأفتى به أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وجماعة من أهل العلم، لأنه ما أراد الطلاق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا إنما أراد منعها ولم يريد إيقاع الطلاق عليها، فتكون له نية كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق عليها، ذهبت إنها إيقاع الطلاق، فإنه إيقاع عليها طلقة واحدة، لأن إيقاع الطلاق بالثلاث في أصح قولي العلماء يعتبر واحدة، لما ثبت في الصحيحين من عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم الصحيح. فهذا هو الذي وقع في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، والصواب والأرجح هو ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كنت أردت الطلاق ذهبت فإنه يقع عليها واحدة، ولك مراجعتها ما دمت في العدة، أو متى خرج من العدة ولم تراجع فلك العود إليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعا، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. وهذا إن لم تكن أردت إلا بإذني، فإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك فتعالي الطلاق بالثلاث، أنك ما تذهبي لأهلك إلا عند وفاة أو مرض، يعني أردت في نيتك إلا بإذنك، يعني أردت في قلبك إلا بإذنك، فإنك متى أذنت لها فلا يقع شيء، لا كفارة ولا طلاق، متى أذنت لها أن تذهب إليهم فإنه لا يقع شيء. أما إن كنت قلت هذا الكلام ولم ترد إلا بإذنك بل أطلقت الكلام، فإن كنت أردت منعها فقط فإنه كفارة في يمين على الصحيح من قول العلماء. أما إن أردت إيقاع الطلاق عند ذهابها إلى أهلها فإنه يقع عليها طلقة واحدة كما تقدم، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من فواز محمد علي من العراق محافظة نينوى، يقول في رسالته: ما هو الحكم على المسلم الذي يقيم الفرائض ويتوسل بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز رميه بالشرك؟ أفيدونا أفادكم الله. المسلم الذي يوحد الله يدعوه وحده سبحانه وتعالى ويؤمن بأنه الإله الحق ويعتقد معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق أرسله الله إلى العالمين إلى الجن والإنس هذا يقال له مسلم لأنه أتى بالشهادتين ووحد الله وحده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مسلما. فإذا أتى شيء من المعاصي فإن هذا يكون قدحا في الإيمان ونقصا في الإيمان كالزنا والسرقة والربا، ولم يعتقد حل ذلك ولكن أطاع الهوى في فعل هذه المعاصي أو بعضها، فهذا يكون نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه. أما إذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك يا ربي بجاه محمد أو بحق محمد، فهذا بدعة عند جمهور أهل العلم ونقصا في الإيمان وضعفا، ولا يكون مشركا ولا يكون كافرا بل هو مسلم، لكن يكون هذا نقصا في الإيمان وضعفا في الإيمان مثل بقية المعاصي والبدع التي لا تخرج من الدين. لأن الدعاء ووسائل الدعاء توقيفية، ولم يرد في الشرع ما يدل على أن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم من الوسائل الشرعية، بل هذا مما أحدثه الناس. فالقول فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الأنبياء أو بحق النبي أو بحق الأنبياء أو بجاه فلان أو بجاه علي أو بجاه أهل البيت، كل هذا من البدع والواجب ترك ذلك، لكن ليس بشرك وإنما من وسائل الشرك وليس بشرك، ولا يكون صاحبه مشركا بل هو مسلم، ولكن أتى بدعة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند جمهور أهل العلم. لأن الوسائل في الدعاء توقيفية، فالمسلم يتوسل بأسماء الله وصفاته كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويتوسل بالتوحيد والإيمان كما جاء في الحديث اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توسل بتوحيد الله. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات كما في حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما دخلوا الغار من أجل المطر أو المبيت، فانطبقت عليهم صخرة عظيمة فلم يستطيعوا دفعها، فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله بصالح أعمالهم، توسل أحدهم ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بعض الشيء، ثم توسل الآخر بعفته عن الزنا وأنه كان له بنت عم يحبها كثيرا فأرادها عن نفسها فأبت عليه، ثم إنها ألمت بها سنة وحاجة فجاءت إليه تطلبه العون فقال لا إلا أن تمكني من نفسك، فوافقت على أن يعطيها 120 دينارا من الذهب. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله سبحانه وقام عنها ولم يأت الفاحشة، وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتلاء وجهي فافرج عنا من وجهي، فانفرجت الصخرة بعض الشيء ولكن لا يستطيع الخروج. ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة وأنه كانت عنده أصبع لبعض العمال تركها عنده نماها وعمل فيها حتى صارت مالا كثيرا من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فلما جاء صاحبها أداها إليه كلها كاملة، فقال يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ونحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من أسباب الإجابة. أما التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو بجاه علي أو بجاه عمر أو بجاه الصديق أو بجاه أهل البيت أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس له أصل، ولكن يتوسل بالإيمان فيقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك بإيماني بك بمحبتي لك بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طيب، هذه وسيلة طيبة. أو يتوسل بالتوحيد اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت بأنك الواحد الأحد، كل هذا طيب. أو يتوسل إلى الله ببره لوالديه أو بمحافظة على الصلوات أو بعفته عن الفواحش، كل هذه أعمال صالحة. هذا هو الذي قرره أهل العلم وأهل التحقيق من أهل البصيرة. أما التوسل بجاه نفسه بجاه فلان أو بحق فلان فهذا بدعة، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه غير مشروع. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سؤال الأخ فواز محمد علي الثاني يقول فيه نحن إخوة في الله نخرج يوم الجمعة في سفرة إلى منطقة تقع ضمن حدود المدينة ويبلغ عددنا 20 ونقيم صلاة الجمعة خطبة الجمعة مع الصلاة، فهل صلاتنا تجزئ أو مقبولة أم لا؟ إن كنتم مسافرين فمسافر ليس عليه جمعة، كانت مسافة طويلة تعد سفرا فإن المسافر ليس عليه جمعة ولا تصح، وعليكم أن تصلوا ظهرا قصرا ثنتين، السنة أن تقصرها ثنتين. وإن كنتم حول البلد قريب من البلد تسمعون الأذان أو يمكنكم سماع الأذان فعليكم أن تصلوا جمعة مع الناس. فأما إن كنتم لستم مسافرين وبعيدين عن محل الجمعة فإنكم تصلونها ظهرا، وليس لكم أن تصلوا جمعة، لأن الجمعة إنما تقام في المدن والقرى لا في الصحاري ولا في البوادي ولا في الأسفار. فالواجب عليكم إن كنتم قريبين أن تصلوا مع الناس جمعة، وإن كنتم بعيدين فإن كنتم مسافرين في حكم مسافرين صليتم ظهرا قصرا، هذا هو الأفضل. وإن كنتم قريبين لستم مسافرين ولكنكم لا تستطيعوا حضور الجمعة لبعدكم فإن صلونها ظهرا أربعة، هذا هو الواجب وهذا هو الذي قرره أهل العلم، والله أعلم. يعني الذين يخرجون للتنزه يوم الجمعة إن كانوا بعيدين يعني مثل 70 كيلو 80 كيلو على البلد صلوا الظهر قصرا، نعم. لأنهم مسافرون. إن كانوا قريبين في ضواحي المدينة 30 كيلو 20 كيلو 25 كيلو تقريبا 40 كيلو هؤلاء يصلون ظهرا أربعة ولا يصلوا الجمعة. بارك الله نعم. لكن كانوا قريبين يسمعون النداء في طرف البلد وجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع الناس. بارك الله فيكم. له سؤال ثالث وأخير يقول فيه: يسمي بعض الناس عندنا العلماء في المملكة العربية السعودية بالوهابية، فهل ترضون بهذه التسمية وما هو الرد على من يسميكم بهذا الاسم؟ نعم، هذا لقب مشهور، هذا لقب مشهور لعلماء التوحيد، لعلماء نجد ينسبونهم إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه دعا إلى الله عز وجل في النصف الثاني من القرن 12 واجتهد في إيضاح التوحيد وبيان الشرك للناس حتى هدى الله به الجم الغفير ودخل الناس في توحيد الله وتركوا ما هم عليه من أنواع الشرك الأكبر من عبادة أهل القبور ومن البناء على القبور وعبادة الأشجار والأحجار والغلو في الصالحين، فصارت دعوته دعوة تجديدية إسلامية عظيمة نفع الله بها المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها رحمه الله رحمة واسعة، وصار أتباعه ومن دعا بدعوته ونشأ على هذه الدعوة في نجد يسمى بالوهابي، وكان هذا اللقب علما على أهل التوحيد، كل من دعا إلى توحيد الله ونهى عن الشرك وعن التعلق بالقبور أو التعلق بالأشجار والأحجار وأمر بالإخلاص لله سموه وهابيا، هو لقب شريف عظيم يدل على أن من وقب به من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص لله وممن ينهى عن الشرك بالله وعن عبادة القبور والأشجار والأحجار والأصنام والأوثان، هذا هو أصل هذه التسمية وهذا اللقب، هو نسبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الداعي إلى الله عز وجل رحمه الله رحمة واسعة، فقد نشأ في نجد وتعلم في نجد ثم سافر إلى مكة والمدينة وأخذ عن علمائها من أهل السنة، ثم رجع إلى نجد فرأى ما الناس فيه من الجهل وعبادة القبور والغلو فيها والشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والبناء على قبورهم، فدعا إلى الله وأرشد الناس ونهاهم عن الشرك وبين لهم أن التوحيد هو حق الله جل وعلا على عباده وأنه الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين لهم معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي نفي وإثبات، تنفي الإلهية عن غير الله وثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالشيخ رحمه الله محمد بن الوهاب قام بهذه الدعوة في النصف الثاني من القرن 12، وكان ذلك في العيينة وهي بلدة قريبة من الرياض، دعا إلى الله فيها ونشر التوحيد وصارت عنده حلقة عظيمة في التعليم، ثم انتقل لأسباب معروفة إلى الدرعية، وتلقاه أميرها محمد بن سعود وبايعه على الدعوة إلى الله عز وجل وعلى نشر الإسلام في الدرعية وما حولها، فنفع الله بذلك. وتعاون الشخصان الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن سعود جد العائلة المالكة الآن، فتعاونا في سبيل الدعوة، وكان ذلك في عام 1158 في عام 1158 هذا بدء الدعوة في الدرعية بعد أن انتقل من العيينة، فانتشر الإسلام هناك وزيلت القباب التي على القبور، وانتشر التوحيد بين الناس وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله. ثم قامت دولة آل سعود في بقية الجزيرة، وانتشر أمر التوحيد في أطراف الجزيرة، فنفع الله بهذه الدعوة نفعا عظيما، وظهر بها الحق، وانتصر بها أهل التوحيد، وصارت علما لأهل التوحيد في كل مكان. ثم انتشر هذه الدعوة أيضا في اليمن وفي جهات كثيرة من الهند وغير الهند والشام والعراق ومصر، تلقها أئمة الهدى وعلماء الحق بالقبول، وساعدوا الشيخ محمد رحمه الله ودعوا بدعوته، وخالفه آخرون ممن غلب عليهم الجهل أو غلب عليهم التقليد لآبائهم وأسلافهم، أو غلب عليهم الهوى والتعصب لما هم عليه لئلا يقول الناس ليش ما علمتمونا، ليش ما نبهتمونا، فعادوا هذه الدعوة وكتبوا كتابات باطلة، ولكن نصر الله الدعوة وأهلها، واستقام أمر التوحيد في الجزيرة، وانتشر أمر الله بحمد الله، فصار أتباع هذه الدعوة ومن يدعو إلى توحيد الله من علماء التوحيد من علماء النجد ولقب بالوهابي، فهو لقب معروف شريف وليس بمستنكر، بل هو لقب لأهل التوحيد والإيمان، لأهل الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا انتشر هذا اللقب، إذا رأوا من يدعو إلى الله ويبين حقيقة التوحيد وينهى عن الشرك في أفريقيا أو في الشام أو في اليمن أو في جهات أخرى، إذا رأه بعض الغلاة وبعض المنحرفين قالوا هذا وهابي، حتى ينفر الناس عن دعوته، وحتى يظن الناس أن هذه الدعوة دعوة باطلة أو دعوة مخالفة للشرع، وهو غلط قبيح ومنكر، بل هي حقيقة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله، وهكذا الرسل جميعا كلهم دعوا إلى توحيد الله ونشروا دين الله عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة جميعا، وهي دعوة نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو دعا إلى توحيد الله وقام في مكة بالدعوة، وصار المشركون يسمون من أجاب دعوة الصابي، كما يقال لموحد الآن وهابي، فمن أجاب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قال الصابي، وهكذا بعدما هاجر، لكن الله نصر الدعوة وأيد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الدعوة في مكة وفيما حولها، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وانتصرت الدعوة وقام سوق الجهاد، وصارت المدينة معقد الإسلام ومدينة الإسلام والعاصمة الأولى للإسلام والحمد لله. والمقصود من هذا كله أن هذه الدعوة وهذا اللقب لقب لمن دعا إلى توحيد الله، من قال من دعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك يسميه بعض الجهلة وهابي لجهلهم بالحقيقة وعدم علمهم بالحقيقة، والحقيقة هي ما ذكرنا أنها دعوة عظيمة إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التقليد الأعمى والتعصب الأعمى، وعدم البدع والخرافات، وعدم الشرك والتعلق بالأموات والأشجار والأحجار أو بالأنبياء والصالحين أو بالأصنام، فهذه الدعوة تحارب هذا الشرك وتدعو إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان بمعنى لا إله إلا الله وتحقيقها وتحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته وطريقه والاستقامة على ذلك، هذه هي دعوة الشيخ محمد رحمه الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من المرسل عين عين سين أبو توفيق من حائل، يقول أرجو عرض أسئلتي على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ويقول في أولها هل يجوز أن يقال للكافر يا سيد مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها السيد فلان وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزي مثلا مستر فلان وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، لا يقال للكافر سيد ولا للفاسق سيد، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقل الفاسق سيدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فلا ينبغي للمؤمن، لأن السيد فلا ينبغي أن يقول للكافر والفاسق سيد، لأن هذا وصف رفيع وصف عظيم، والسيد الرئيس والكبير والفقيه، فلا ينبغي أن يقال لكافر بالله أو المعروف في المعاصي الظاهرة لا يقال سيد، بل يقال يدعى لا باسمه المعروف فلان أو أبي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي ما فعل أبو الحباب، فإذا دعي بلقبه أو باسمه أو قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس، يكفي هذا. أما أن يقال السيد فلان أو يأتى بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز لكونه كافرا أو فاسقا معروفا بالفسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول سمعت من بعض طلبة العلم إنكارهم على من خطب الجمعة وترك ما اعتاده الخطباء من ختم الخطبة الأولى من الجمعة بقول الخطيب دائما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، أو ختم الخطبة الثانية بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، ومن ترك هذا أنكر عليه، حتى قال طالب علم ترك هذه الآية وعدم ختم الخطبة بها بدعة ومخالف للسنة، أفتونا جزاكم الله خير. لا حرج في ترك ما ذكر، فلا حرج يترك الخطيب وأقول قولي هذا وأستغفر الله، ولا حرج يترك الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان في الخطبة الثانية، كل هذا لا حرج فيه، فمن قال ذلك فلا بأس، ومن ترك ذلك فلا بأس، وختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية أخرى، كل هذا لا حرج فيه. والذي يقول إن ترك هذا بدعة هذا غلط، ليس عنده خبر. والختم بهذه الآية يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يختم بهذه الآية، وأما أقول قولي هذا وأستغفر الله فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكل حال أن هذا ليس بأمر لازم، وختم الخطبة بأقول قولي هذا أو بآية الكريمة كله ليس بلازم، بل إذا نوع الخطيب ختم الخطب بأنواع منوعة من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات أخرى أو أحاديث كله حسن، حتى لا يظن الناس أن هذا شيء لازم، لأن الناس لأن الخطيب التزم بهذه الآية وبقول أقول قولي هذا يظن بعض الناس أن هذا شيء لازم وأنه سنة مؤكدة ونتركه بدعة كما ظنه من قلت عنه، ولكن متى نوع الخطيب فترات يأتي بهذه الآية وترات لا يأتي بها وترات يأتي بقول أقول قولي هذا وأستغفر الله وترات لا يأتي به، علم الناس أن الأمر واسع وأنه لا حرج في ختم الخطب بهذه الآية وبغيرها وبقول قولي هذا وبغيره، حتى يكون هذا شيء ما يكون هذا الأمر واضحا للناس وبينا فلا يقع الناس في الغلط، والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من المرسل ميم قاف لام من جيزان، يقول هناك رجل طالب علم يصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه، فهل صلاته وصومه وصدقته تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟ على كل حال هجره لأمه منكر وعقوق عظيم، يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه أن يرجع إلى برها والإحسان إليها والأخذ بخاطرها واستسماحها، هذا الواجب عليه، وليس له أن يبقى على الهجر على العقوق، بل هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة، يجب عليه تركها واستسماح والدته وطلب رضاها والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى. أما صلاته وصومه وعباداته فلا تبطل، بل عباداته صحيحة وأعماله صحيحة إذا أداها الوجه الشرعي، ولكن يكون إيمانه ضعيفا، يكون إيمانه ناقصا بهذه المعصية، فإن المعاصي عند أهل السنة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن لا تكفر صاحبها. نعم. إنما يكفر عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وهم ظلمة فجرة في هذا، قد أخطأوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة فيقولون لا، المعصية تنقص الإيمان ولكن لا يكون صاحبها كافرا ولا مخلدا في النار، بل هو عاصي ومعصيته تنقص إيمانه تضعف إيمانه تسبب غضب الله عليه وعلى خطر منها من دخول النار، ولكن لا يكون كافرا حتى ولو دخل النار لا يخلد فيها، هكذا أهل التوحيد عند أهل السنة والجماعة لا يخلدوا في النار إذا دخلوها بمعاصيهم. فالحاصل أن هجر أمه معصية وكبيرة وعقوق، ولكن لا يكون ذلك من أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق الوالدين حلال، هذا يكون كافر نعوذ بالله. من استحل عقوق الوالدين وأنه حلال، أو استحل الربا ورأى أنه حلال، أو استحل الزنا ورأى أنه حلال، هذا يكون كافر مرتد عن الإسلام. إلا يكون مثله يجهل كالبعيد عن الإسلام الذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام، يعلم فإذا بين له أن هذا مما فرضه الله بر الوالدين مما فرضه الله وأن عقوقهما مما حرم الله، إذا علم وبين له ثم أصر يكون كافرا. هذا طالب علم يا شيخ. إذا كان طالب علم على كلها تكون كبيرة في أشد. الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل سيد أحمد عثمان مصري الجنسية وفواز محمد علي من العراق محافظة نينوى وعين عين سين أبو توفيق من حائل، وسؤال من رسالة ميم قاف لام من جيزان، ونعد بإذن الله بعرض بقية أسئلته في مستهل الحلقة المقبلة إن شاء الله. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.